ما قلتش عليه. انت مصر تقول ان ده اخ وتقول تاني مش اخ، وتقول ان ده اخ على الجملة وده اخ على الخصوص علشان لابس قميص. ربنا ما تلاش ربي مش كده. لما انا عايزك تغير غضب عنك ديت، لان الله تعالى لم يجعل هذا مقياسا بل جعل المقياس القلوب. ان الله لا ينظر الى صوركم، لا ينظر ربي الى صورنا. ما غلط، ما هو غلط، غصب عنك ده غلط. غلط اللي انت بتعمله ده، غلط. ما تحبوش لله، لان الله تعالى لا يقيس بهذا القياس. لو انت تحبه لله يبقى تقيس بمقياس الله. تقيس بمقياس الله، تحبه لله، ده كان مقاييسك غير مقاييس الله، مقاييسك غير مقياس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان مقياس الله غير المقياس الذي تقوله أنت، فكيف تحبه تدعي أنك تحبه في الله؟ إذا كان الله تعالى لا ينظر إلى صورنا بل ينظر إلى قلوبنا، إذا كيف تدعي أنك تحبه في الله؟ شكله تاني، إذا كان لا ينظر إلى صورنا. الدليل على تضييق باب الصلاة. هو بيدلل على ايه؟ بيدلل على ان الصلاة اضيق بابا، مش بيدلل على ان احنا ما نصليش. ده مش بيدلل ان احنا دي ما نصليش، ده بيدلل ان الصلاة اضيق بابا. بيقول وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق بابا منه بدليل. يبقى يدلل على كون الصلاة أضيق بابا، على كون الصلاة أضيق بابا من غير الصلاة. أما لماذا لا نصلي عليه؟ لأن ليس فيه حياة. نصلي على من فيه حياة، نصلي على المسلم الذي فيه حياة. شخص ليس فيه حياة لا نصلي عليه. لا عايز يمشي يمشي من غير إذن. نعم. دليل على إيه؟ أنه أضيق بابا ولا على أنه لا يوجد فيه حياة؟ ضيق الباب؟ صح، أضيق بابا بدليل أن الذمي لا يصلي عليه، على حين أنه يجب فيه ثلاث أشياء. لو كان الأربعة سواء لكان الذمي يفعل فيه الأشياء الأربعة، لا يفرق بين الصلاة وغيرها. يبقى أضيق بابا ولا مش أضيق بابا؟ مش مسلم خالص. سميته مسلم ازاي ده كان ليس فيه حياة؟ ليس فيه حياة، ظهرت خلقته وليس فيه حياة، يبقى نسميه مسلم ازاي؟ طب ما الكافر، ما الكافر ممكن يسلم. يعني نصلي على الكافر عشان احتمال يسلم، كان لو كان تابع دي حياة يسلم. وبرضو هذا الميت اللي اسمه ايه، الجنين دوت، لو كان بتبدا حياه كان هيبقى مسلم. ما ليس فيه حياه يا اخي الحبيب، تصلي على شيء ليس فيه حياه، يعني ايه تصلي؟ طيب انا عندي مطالع الصلاه على فكره، مطالع ضيق الباب، كلمه ابيض من منه في المساقه دليلا، غير واضح، غير مفهوم. مطالع على عدم الصلاه والصلاه ده موضوع، ما انت دخلتهم في بعض اصلا. بيدعي هو بيدعي دعوة، بيقول ان الصلاة اضيق بابا من الثلاثة الاخرى. فانا بسأله بقول له الدعوة دي ما دليلها؟ قال بدليل ان الذمية تمتنع الصلاة عليه دون غيرها. لقينا ان احنا في الذمي بنعمل ثلاث حاجات، نغسل ونكفن وندفن ولا نصلي. اذا الصلاة اضيق بابا ولا مش اضيق بابا؟ بيقولوا كده، هم بيقولوا كل، انا اظن الامر في غايه الوضوح. اضيق بابا ولا مش اضيق بابا يا دكتوره؟ الصلاه اضيق بابا ولا مش اضيق بابا؟ يعني واضحه؟ بمعنى مقيده؟ ايه؟ بمعنى مقيده؟ اضيق بابا يعني مقيده؟ لا، يعني اضيق بابا يعني اقل في التعامل من غيرها، يعني محدوده. محدوده، لذلك لما كان السقط الذي لم يتبين خلقته قال لا يجب فيه الأربعة لكن يسن لفه بخرقة ودفنه. هذا يدل على أنها أوسع بابا, التكفين والدفن أوسع بابا من الغسل, لأنه لا يسن غسله بل يحرم غسله. الدنيا اعتبرنا فيه احترمنا فيه العقد الذي بيننا وبينه فقط يعني, بس لأن له ما لنا ولا عليه ما علينا. مفيش مثلا أوضح من كده نحس اشتراكه في الإسلام في الديانة لأنه مش معاه أصلا. مش معاه. احترمنا عقد الذمة الذي نحن ندافع عنه ونحميه ونحافظ عليه ونعاقب من يعتدي عليه حتى لو كان مسلما, وإذا ما تكرمناه بهذه الثلاثة وتمتنع الصلاة للنص. نعم. كافر في بلاده إذا مات في بلادنا يعني, وإذا مات في بلاده هو إذا مات في بلاد الكفار يسفنه هيسفنه في بلاد الكفار. مش فاهم السؤال يا عبد الله. يعني مثل آه شخص يموت في أمريكا ليس مصري كافر مات في أمريكا ها؟ هل أعمل هذه الثلاثة؟ أعمل هذه الثلاثة؟ نعم. لا الذمي, الذمي يعني الذمي الذي في بلادنا. نعم. للبغاء الذين معهم الكافر الذي قتل يوسف من البغاء, إذا نظرنا إلى الفرعية أو لم ننظر إلى الفرعية ما هو الأرجح؟ الأرجح أن الذي قتله كافر في مع البغاء شهيد. صلنا فيه أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء. أما إذا نظر السقط ليس فيه حياة واختفت خلقته ففيه لم يجب شيء, لا يجب عليه شيء, لا يجب فيه شيء من الأربعة. ويندب ستره ودفنه, وستر ثم دفن قد ندب, يندب ستره ودفنه. والسقط كالكبير في الوفاة, ده بحر ايه ده؟ بسيط تنفعل دي بقى. والسقط كبير في مستفعل إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر رجز. يقول فإن استهل صارخا, لا السقط الذي لم يستهل, يعني لم يستهل يعني لم يرفع صوته, أي لم يرفع صوته, فالاستهلال رفع الصوت الذي هو الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة. فقوله صارخا تأكيد, استهل صارخا أو استهل, يجوز أن تقول استهل أو استهل, واستهل أحسن. استهل يعني رفع صوته, استهل صارخا طب ما هو الصريخ هو رفع الصوت, يبقى إذن صارخا هنا تأكيد. فإن استهل أو استهل إلى اللغة ناجم قالت كده مقابل لقوله استهل لي أحسن, بيسأل ليه استهل أحسن؟ لأنه قد استقبله الناس بالصياح, مش هو اللي بيصيح, ده الناس هو اللي بيستقبله بالصياح. لأننا عرفنا الاستهلال هو رفع الصوت لفرح إما برؤية الهلال وإما برؤية المولود أو بغير ذلك, أو حتى برفع الصوت بالتلبية عند الحج, أهل بالحج, أهل بالحج يعني رفع صوته عند بدء الحج. وهناك في كمان الإهلال إن أهل به لغير الله, إذا أهل لغير الله به يعني رفع صوته بالتكبير عند الذبح. فالمادة تدور حول رفع الصوت إما عند الذبح وإما عند الإحرام الحج أو بالعمرة, وإما عند رؤية المولود وإما عند رؤية الهلال عند أي شيء. استهل صارخا, الصار